والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الآية 121 من سورة البقرة: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. دي هي كلها خلاصة القرآن العظيم المنزل من قبل الرحمن جل وعلا. من تعامل معه كما يريد الحق جل وعلا في هذه الآية الكريمة ورث جنة عرضها السماوات والأرض. إذا حدث الخلل في التعامل مع القرآن كما يريد الله جل وعلا نار جهنم والعياذ بالله. إذا فهم السلف الصالح لهذه الآية الكريمة، سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه ما معنى قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. الرد أتى من ابن عباس رضي الله عنه، قال: يتلونه حق تلاوته أي يتبعونه حق اتباعه. أوعى مش تقول يقرؤونه حق قراءته، أوعى. تفهم الآية دي أصبح دفها مستقيم ليس عليه أهل السنة والجماعة، كما فسر عبد الله بن عباس. يلا انت دين لله جل وعلا بهذا الفهم حين عبادته. يتلونه حق تلاوته يتبعونه حق اتباعه. واستشهد عبد الله بن عباس رضي الله عنه بالآية الثانية من سورة الشمس: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، يعني إذا اتبع الشمس. إذا طالما عبد الله بن عباس رضي الله عنه هذا الصحابي الجليل فسر الآية بهذا التفسير، انقسمت التلاوة إلى قسمين. وشهر رمضان عندما يأتي على المسلمين هذا هو شهر القرآن، كما نصت الآية 185 من سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا القرآن العظيم يهدي إلى أن يوصل الجنة الله جل وعلا، نعمة كبيرة جدا هذا القرآن. لكن انت بعد ذلك تفهم الآية 121 من سورة البقرة كما فهمها عبر الأمة هذا الصحابي الجليل: يتلونه حق تلاوته ليس يقرؤونه حق قراءته. ليس معنى يتلونه يحفظونه، وإنما يتبعونه حق اتباعه. إذن التلاوة صارت تنقسم إلى قسمين: التلاوة اللفظية والتلاوة الحكمية. دلل يا ملاذ قاعدين في حلقات القرآن رغم أنهم قلة في أزمنة المتأخرة دي، الأكثرية ما تعرف علم زيدة، الأكثرية تلقاهم شهريا يختموا العصائر الألبان برتقان سائر أنواع الفاكهة. واحد زلة زي بطبقة في نفسه، إن قلت لي هذا الواحد الله خليك حر، أفرض الله بالعبادة، خاف الله وحده، ما يرضى. ده حال الليل كثير من المسلمين. ليه؟ لأنه ما عرفوا فقهيات الآية دي. إذا معنى يتلونه حق تلاوته يتبعونه حق اتباعه. إذن التلاوة تنقسم إلى قسمين: اللفظية والحكمية. التلاوة اللفظية يعني قراءته. قال لك ما معنى التلاوة اللفظية؟ يعني القرآن ده نقراه، نعلم نفسنا ونحن أحياء. في الليلة من المسلمين من يمسك الجريدة ساعة كاملة، ربع ساعة ما يمسك المصحف. لازم تأصل النوع الأول من التلاوة، التلاوة اللفظية. علم نفسك أكثر كتاب تطلع فيه وتمتع فيه عينيك. شفت كتاب الله اللي بيشوفه ده، دي تسمى التلاوة اللفظية، يعني نقراه. تعلم التجويد، نقرأ القرآن قضا كما نزل، نتمتع بعدك بالقراءة، نتمتع بالنظر في المصحف، دي تسمى التلاوة اللفظية. وأديك ثلاثة أحاديث من السنة. حديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ وليس يتبع. ده معناه هنا تعصيل التلاوة اللفظية من قبل الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وده يبين لك بعد ذلك شنو صحة ابن عباس تفسيره لهذه الآية الكريمة. يعني ابن عباس الكلام ده ذات الله من جابه، فجابه على كيفه وتبع للنبي صلى الله عليه وسلم. الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به كالسفرة الكرام البررة. معناه شفت التلاوة اللفظية دي من فوائد الترقية. ربنا بعدك برقيق برقيق حسب التلاوة القراءة بتاعتك للقرآن العظيم. في ناس الساعة الليلة يقرأ القرآن لما بيخطئوا أصلا، يعرف التجويد حازغين فيه، يؤصل التلاوة الصحيحة. أي مسلم رجل أو امرأة يقرأ القرآن ده قراءة نظيفة، يراعي التجويد فيه، يقرأه غضا كما نزل، كالسفرة الكرام البررة. السفرة يعني شنو؟ الملائكة. والذي يقرأ القرآن أي من المسلمين وهو عليه شاق فله أجراء. أي مسلم رجل أو امرأة يجي بعد ذاك يتعلم التلاوة يرجعه. وده اللي بيخلي الليلة ندرة المسلمين في حلقات التلاوة. ده مسجد بتاع توحيد، تعرف المسجد ده حاليا بعد ما اجلي 30 سنة، ولله الحمد والمنة 30 سنة دي انا شاهد على المسجد ده. والله يا ما مرد عليه السنين يشهد عليه هذا عده 4 أنفار ولا 5. مرات نقعد الاثنين يجينا بعد ذاك بلال أسي انتو في نعمة كبيرة جدا. الجيل القائم حاليا في المسجد ده انتو في نعمة كبيرة. تجد الليلة حلقة التلاوة بالنهار ربما قرابة 10 أنفار. حلقة التلاوة بقت بالليل في المسجد ده هديهم مرات 12 ل15. انتو في نعمة كبيرة. حلقة التلاوة في مسجد الأنصار الذي يقع في منتصف مدينة رفاعة أنا شاهد عليه 25 سنة من أفراده، والله لا نتجاوز 12 أو 13 نفر رغم منطقة مهولة بالسكان. سنين حلقة التلاوة لا تتجاوز 10 ل14 نفر. أسي حلقة التلاوة كذا أمشي ليه؟ مش مسجد يقع في منتصف المدينة، أمشي أزل الأستاذ عثمان أزرق قول له كم عدد الأفراد من المسلمين اللي بيتحلقوا حول تلاوة القرآن يوميا؟ 10 مبحصله. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم بشرى للمسلمين على مر العصور والأزمان: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. أي مسلم يعرف الفوائد. زول قاعد في تلاوة حلقة بتاع التلاوة في بيت من بيوت الله يا أخي الملائكة تحيط المجلس اللي بيشوفه ده البياباه الكثير من المسلمين ليل. بعد ذاك الرحمة تنزل من الله، السكينة هي الأمن والطمأنينة. فردا فردا يذكر عند الحق جل وعلا في الملأ الأعلى. أي مسلم مش عارف الحقيقة دي، ده الليلة بيطبقوا منه. ده الليلة تجد المسجد صلاة العشاء عدد رهيب، أو صلاة الظهر في رمضان تجد المساجد مكتظة بالمسلمين وكمان صائمين. شوف الناس اللي بيقعدوا في حلقة التلاوة الدارين الخير اللي قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب البقية ليه لا تستجيب؟ ده معناه الكبر. انت عارف الكبر إذا دخل القلب ببشت على الزول. واحد يقول لك انا اقعد انا في حلقة التلاوة، يرجعونه كل مرة كده زي اللهبل. ناس يقولوا كده ما يقعد بعلقة تلاوة، تلقى نازل يشيله جنازة هذا مسفرينه لقبره، ما يتمتع بالجلوس في حلقات التلاوة مصدقا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حتى حديث أبو هريرة في مسلم ذكرته ده يتلونه ويتدارسونه بينهم. إن قلت ما معنى التلاوة في حديث أبو هريرة في صحيح مسلم؟ التلاوة هنا بمعنى القراءة، التلاوة بمعنى القراءة. وأثر عبد الله بن مسعود في سنن الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يسجي المسلمين لهذا الخير. تقرأ الجرائد، تقرأ الكتب تطلع فيها بالساعات الطوال، كتاب الله ده مالوه، الحرف الواحد بعشر حسنة. من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول لكم ألف لام ميم، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني يقول لي قلت لك حلقة تلاوة قاعدين فيها خمسة أنفار، إن شاء الله أمي بس تعال اقعد معهم، بس اقعد اسمع. شفت الخمسة القردين؟ انت خميت لك بعد ذاك كم؟ 25,000 حسنة كلها تلقاها نص ساعة، لكن رب العزة وجلال ما بديها لا يزول يا أخي. الصفحة الواحدة، الصفحة فيها 15 سطر، عدد الحسنات كان حسبتها تلقاها من 5,000 ل6,000. ده بس إذا كان الواحد يوميا بيقرأ بس صفحة واحدة، ما بالك ذول يوميا بيجلس في حلقة تلاوة اسمع لعشرة 13-14 صفحة، دي كلها حسنات بتخمها بعدك تشيلها. ليه؟ لأن الحرف الواحد بعشر حسنات. إذا من قرأ حرفا ده إشارة إلى التلاوة اللفظية. حديث أبو هريرة في صحيح مسلم ما اجتمع قوم إشارة إلى التلاوة اللفظية. حديث عائشة المتفق عليها الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به تلاوة لفظية. حديث أبو أمامة الباهلي في سنن الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. زي الأحاديث الأربعة دي عشان تكون عالم، تكون حاذق في العلم، دي تسمى التلاوة اللفظية. قال بأصل في حياته رحمة الله تنزل عليك صباح مساء، تكون قمة الأمن والطمأنينة. الناس اللي بتعاصرهم انت في الدنيا دي تلقى المجهجهين، واحدين فتن، واحدين مصائب، انت قمة الأمن والطمأنينة. انت بمعدى كل يوم تجلس في الحلقة تذكر عند الله في الملأ الأعلى. انت يوم القيامة شفت القرآن ده حيكون شفيعك. انت رب العزة والجلال برجيك ربما تصل صفوف الملائكة. ده كل من فوائد شنو؟ التلاوة اللفظية. طيب القسم الثاني من التلاوة ده اسم التلاوة الحكمية. تعرف التلاوة الحكمية أبو السعود؟ التلاوة الحكمية التلاوة تنقسم إلى قسمين. ناس كثيرين يقول لك الزول ده بكرر والزول انت ما شفت الفنانين ما قاعدين يكرروا؟ والله واحد مرة كان بيغني انا خليت لي بالي كل يوم تمام تمام يا دكام، ما في واحد احتج، قال الزول ده الغنى ده مسخ وكرروا يمشي له وده القروش. انت يا اخي زول اديك آية وحديث يدلك يوميا على فهم السلف الصالح، تاباه تكرهه؟ تاباه تكرهه؟ ليه؟ لأن الكلام اللي بيقول لك فوقه ده ده زمان الرسول صلى الله عليه وسلم بيكرر لأبي بكر وعمر كم؟ 3 مرات. تخيل نفسي قعدتي دي كون النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر قاعدين وعثمان وعلي، زي الكلام ده بيكرره 3 مرات. والأثر ده في البخاري. حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الكلام 3. قيل ولماذا؟ قالت حتى يفهم. معناه زي الزمن ده يا زول اللي قلت لك زول يكرر لك 10 مرات ده خير كثير. وينذر ذاته تلقى لك واحد في الزمن ده يصبر لك ويكرر ويحترب بتكريره، ده يندر. ناس كثيرين كانت تخبى علومة زي دي ما يكرروها لك ذاته كله، يخافوا من الناس، ما عندنا حاجة غلب الناس، علم نطرق ونطرق ونكرر، فاهم؟ نفهم الناس بعد ذاك يلتزموا. هذا أهم ما شفتك منقصي من النوع الثاني ده. دي تسمى التلاوة الحكمية، ومعنى التلاوة الحكمية تصديق أخباره وتنفيذ أحكامه. القرآن ده كله خبر من عند الله جل وعلا. ربنا قال في غيامة تدخل الغبر يا ما يا عذاب يا تنعيم، يوم القيامة في صراط في كرب، ده كله لازم تصدق بيه. ربنا قال البلتزم كلامي ده بزعده في الدنيا والآخرة تصدق بيه، ده كله يدخل في التلاوة الحكمية تصديق أخباره وتنفيذ أحكامه. والدليل على النوع الثاني من التلاوة آية 155 من سورة الأنعام، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. إلى ربنا ما قال فاقرؤوا، ده النوع الثاني للتلاوة، دي تسمى التلاوة الحكمية تصديق أخباره وتنفيذ أحكامه. غايبة عن كثير من المسلمين، يجلس في حلقات التلاوة ما يعرف علم زي ده. لازم الواحد بعد ذاك بعد ما نقراه كمان نزع جاهدين أصل التلاوة الحكمية. هذا كتاب، بإشارة للقرآن العظيم، هذا كتاب أنزلناه مبارك، من القرآن ده كله بركة، لكن البركة متين؟ فاتبعوه، لا من اتبعوا، بعد ما نتبعوا واتقوا لعلكم ترحمون. ده دليل على التلاوة شنو؟ الحكمية. واحد قال عايزين دليل آخر، آية 33 الزمر، والذي جاء بالصدق، النبي صلى الله عليه وسلم جانب القرآن من عند الله، والذي جاء بالصدق وصدق به، أي من البشر، راجل ولا مرة، صدق من داخل قلبه أن القرآن لكلام الله، أولئك هم المتقون، أي المنفذون لأحكامه، المنتهون عما نهى عنه وزجر. لكن زل ما يصدق بأن القرآن لكلام الله، والله ولا يقرأ ذاته. الله تجيب لك جريدة أقعد فيها ساعة ونص، لكن تجيب لك كتاب الله تجيب تقول لك أقعد في حلقة تلاوة أشوف كلامك ده كتر كتر. ده إذا كان الشك وقع. إذن والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. بمجرد ما تأصل النوع الثاني للتلاوة، أي التلاوة الحكمية، هتنفذ الأحكام الموجودة دي كلها. وأي نهي صادر في القرآن أنت بعد ده بتجتنبه. واحد لو قال عايزين دليل آخر، دليل آخر آية 3 من سورة الأعراف، اتبعوا وليس اقرأوا، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، يعني القرآن العظيم، اتبعوا أصرف في حياتكم، ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا. أي مسلم الليلة يصلي ويصوم بعد تجعل لله الند، تعتقد في البيان ما فيه جثة ينفعك ويضرك، تعتقد في الميت الدفنت بأنه يضرك وينفعك ويزيل كروبك، انت ما فهمت القرآن يا اخي، انت ما فهمت القرآن. الذول إذا فهم القرآن ده مما يطبق في نفسه مستحيل، يمشي يجعل لله الند ويكون له ولغير الله جل وعلا. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والله ولي المتقين، والله ولي المؤمنين. تلقى آيات كثيرة تتكرر في القرآن، لكن ذول بعد ذلك ما يصل التلاوة الحكمية، والله كان حفظه تلقاه يتلوه ليل نهار، الليل كله تلقى حايم قايم، وبعد ذلك يأصل حفظا في نفسه، بعد ده تلقى معلق له شنو بمخلوق من مخلوقات الله، إن قال لها مش كده يمشي أقعد أقعد يلا زح. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. أي واحد يعتقد بأن هنالك أولياء يتصرفوا في هذا الكون مع الحق جل وعلا، ألحق نفسك، إن جاك ملك الموت بطريقة زي دي تندم من حيث لا ينفع الندم. ذل بيتبع القرآن بأصله في حياته مستحيل، اجعل لي ولي مع الله جل وعلا. لكن مش كان صمت وصليت، مش لو حفظت كتاب الله دصم في راسك، مش لو عجدت قراءة، طالما ارتجع لله الأولياء معناها التلاوة الحكمية انت صفر، لسه ما أصلت. إذن زي الآية 155 الأنعام، آية 33 الزمر، آية 3 من سورة الأعراف، دي كلها أدلة على التلاوة الحكمية، ومعنى التلاوة الحكمية تصديق أخباره وتنفيذ أحكامه. وأجمع علماء هذه الأمة سلفا وخلفا أن التلاوة الحكمية عليها مدار السعادة والشقاء. ما شفت الشقاوة اللي بعاشوها المسلمين حاليا لأن علم زي ده ما تطبقوا ما تطبقوا ولا زادوا ما داري نسمع. وكان قلت واحد يقول لك ما عندنا اللي بك الشغلة زمن البنطول قلت برا راكب جالي واحد عديد انت لاسي قال لي تنبع والله انت بتأذن في مالطة. قلت له والله كذبت والله ما بأذن في مالطة يا زغا انت قال الكوندو ساكن الكوندو فيه انس وجن حتى لو الانس ده كل ما جنبك ينسي يا خلجين بيستفيدوا ما بنأذن في مالطة يا زول. اوعى تقول كلام زي ده. انا قلت لا اديك ادلة من صحيح البخاري يا مرسو حملوا راية الدعوة الى الله جل وعلا لا من دخل القبور بتاعتهم لم يتبعهم احد. من هيدا ما عايز بعد اكفاف رسل ونحن الليلة رسل والحمد لله هذا ما شاء الله كبار واخوانك معاك والشباب من سائر البر كمان لازم يستمعوا نحن كمان في خير كثير. لكن نقول الانس ده كلهم رفضوا منهج الله بعد يا اخي ما في رسل مشوا لله جل وعلا ولم يتبعهم احد ولا باراهم ذو الكل كله. اذن الشغاء البدعاش الامة دي اعلم علم اليقين الليلة التلاوة الحكمية ما فيه. يا من الناس يهتموا بالخلاوة الحفظة بعد ذلك ما شاء الله يعني الدولة تقوم بالواجب الشهادات العالية يحفظوهم بالأموال يريحوا فيهم وين التلاوة الحكمية؟ يندر أن تجد متأصلة في أحد من المسلمين. إذن التلاوة الحكمية عليها مدار السعادة والشقاء. لو واحد قال وين الدليل؟ الدليل الآية 123 من سورة طه فإما يأتينكم من هدى والهدى يا هدى القرآن العظيم فمن اتبع وليس فمن قرأ لا في الليلة يحفظ كتاب الله الصم بعد قمة الشقاوة قمة الضلال ما يفهم فهم السلف الصالح. انت عارف زي دي اللي حبنوجهه امشي للتلاوة الحكمية اصلوها يا ما تنعم بالحياة السعيدة حياة الامن والطمانينة الى ان تلغوا الله جل وعلا. ما القرآن صريح فمن اتبع وليس فمن قرأ إشارة إلى التلاوة الحكمية. فمن اتبع هدايا الببار القرآن ده يؤصل في حياته فلا يضمه ولا يشقى. واحد ينسي تلقاه بالقرآن ده يجيد جدا بعد تلقى الواحد ضال ما يعرف حاجة بعد يا ذول حالتك كيف والله زي الزفت يا أخي دي حالة وربنا واحد كده. أي إنسان على كوكب الأرض ما يتبع القرآن ده ويأصل في حياته ربنا قال لك بضلك وبشقيق طول ما انت حيلامي تتوسط غبرك كلام واضح. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يزغى. معناه بأصل التلاوة الحكمية من أعظم فوائد التلاوة الحكمية ما بالضل ما بالضل تفهم كده وما حتشقى أصلا وانت حي في الدنيا دي ده بأصل التلاوة الحكمية فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكر أي قرآن فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى إلى نهاية الآيات. دليل آخر أثر أبو ذر الغفاري في المسند قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل الذي حمل القرآن مثل الذين حملوا التوراة كمثل الحمار يحمل أسفاره. أي إنسان الليلة حفظ القرآن وأجاده قراءة ما يعمل به ده معنى حمل. قال لك ما معنى حمل؟ حمل حفظه وأجاد القراءة يقرأه للنهار لكن ما بيعمل به ما بيعمل به. يؤتى بالرجل الذي حمل القرآن ويؤتى بالقرآن فيمثل في صورة رجل. شفت القرآن العظيم بيشوفه حاليا ده يوم القيامة يجي في صورة رجل أمام الله جل وعلا فيقول القرآن كمان يتكلم. لازم تصدق بحديث زي ده ربي هذا بئس الحامل ضيع فرائضي تعدى على حدودي. فيقول له رب العزة والجلال أنت وشأنك به ما بتدخل فيكم عليك يا بذور أنت وشأنك به. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يزال تفيد الاستمرارية يقيم عليه الحجج. انت زمان تحفظ القرآن كله كنت تحفظ مين انت غير الغيبة والنبي ما عندك شغلة انت حياتك كلها تلفقت توهم في الناس انت يا اخي الصلاة تطلع بها يا اخي، انت تكون صائم بتغيب وبتاع نميمة، انت ده معنى فلا يزال تفيد الاستقرارية. يقيم عليه الحجج حتى يمسكه من منكبيه. تخيل القرآن يمسك شنو؟ الزول الحافظ ما بيعمل بالقرآن ده. حتى يمسكه من منكبيه ثم يهوي به في نار جهنم. حديث زي ده لا من تمر به كطالب علم، ده معناه من أصل التلاوة الحكمية. القرآن الله وفقه بيقعد في حلقاته قاعد يتصبح مساء حفظه، لكن ما بيعمل به. امشي النار طواله، تلاوة حكمية ما في النار، امشي طوال. أثر عقبة في صحيح الجامع قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر منافقي أمتي. قرأوها هذا الحديث تفهموا. أي ذول يقرأ القرآن إن شاء الله حفظه، ما يعمل به حمشنا حمشنا. ده معناه أي مسلم فينا نزع جاهدين نتعلم كلام الله ده جل وعلا نطبقه. الله قال نصدقه نصدق، الله قال ما تزد ما نزل، الله قال ما تنهش عروض الناس غير ناشر، الله قال ما تسب غيركم ما بنسب، الله قال ما تشتم غير ما بنشتم. تنفيذ دمع للتلاوة الحكمية، تصديق أخباره وتنفيذ جنو أحكامه. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. جزات إشارة شنو؟ أولئك يؤمنون به للتلاوة الحكمية. ومن يكفر به حدث الخلل في التلاوة الحكمية فأولئك هم الخاسرون. انت عارف الخلل في التلاوة الحكمية يؤدي الى الخلود في نار جهنم. لو واحد قال لنا الأدلة مثلا الآية 8 من سورة الملك اذا ألغوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور دلها للنار تكاد تميز من الغيظ كلما ألغي فيها فوج سألهم خزنتها. انا يأتيكم نذير. انت عشت في هذا الزمن، انت زمن زمنكم مساجد ما في، دعاة يذكروكم بالآية والحديث ما في، انت عشت في هذا الزمن. ألم يأتيكم نذير؟ الملائكة ذات بالخضر يتحيروا، لكن شوف الرد، قالوا قد للتحقيق جاءنا نذير فكذبنا. والله الآية دي والحديث نسمع يوميا بالله بعد كل صلاة القلب يذكر، أي صلاة الدقتلات في البيوت الغلوات الإسلامية الخيرة موجودة، والله ده كل ما كنا مشتغل فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. هنا لو لاحظت ربنا أفضل التكذيب، زال ما يصدق بكلام الله معناك تضبئه. لكن تعال الآية مثلا 23 من سورة البقرة، ربنا يحذر المسلمين وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ربنا سمى كفر. وهناك في سورة الملك تكذيب، ده عند علماء أهل السنة والجماعة يسمى كفر التكذيب. الكفر ينقسم إلى قسمين، كفر أكبر وكفر أصغر. الكفر الأكبر ده عنده 5 أنواع، من تورط في نوع واحد ومات من غير توبة خالد في نار جهنم. كفر التكذيب، كفر الظن والشك، كفر الإباء والاستكبار، كفر الإعراض، كفر النفاق. زين ما يعمل بالقرآن ده تورط في كفر التكذيب، وكفر التكذيب بخلي في نار جهنم كما نصت الآية 39 من سورة البقرة. والذين كفروا وكذبوا بشنو؟ بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذا قمة الخسارة، واحد تلقاه يحفظ كتاب الله، ربنا من عليه الليل ده كله تلقاه صاحي حفظه يغفر من تلاوته بعد ده تمشي نار جهنم خلود، هذا قمة الخزي والخسران. إذا ربنا يحذر انت حي في الدنيا أزعى جاهدا. التلاوة تنقسم إلى قسمين، التلاوة اللفظية والتلاوة الحكمية. التلاوة الحكمية عليها مدار السعادة والشقاء. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن الاستماع.